أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي نتناول فيها شرح منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. وقفنا في اللقاء الماضي عند بداية باب الإدغام الكبير. يقول الناظم رحمه الله: باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلا، فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، وياتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. باب طويل وتقيل شوية، لكن معلش، ما احنا مع بعض إن شاء الله كل حاجة بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل ستكون سهلة ميسورة. الإمام الشاطبي رحمه الله بيتكلم في هذا الباب عن الإدغام الكبير. طيب، الإدغام الكبير مش موجود في الباب ده بس، ده هو الإدغام الكبير موجود في الباب ده والباب اللي بعده، اللي هو باب إدغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين، ولكن الباب ده بيتكلم عن جزء واحد من الإدغام الكبير وهو إدغام المثلين أو إدغام المتماثلين. هنعرف الكلام ده كمان شوية. باب الإدغام الكبير، الباب ده خاص بالإمام أبي عمرو البصري. الباب ده كله الكلام فيه عن مين؟ عن الإمام أبو عمرو البصري، ولذلك الإمام الشاطبي صرح بذكر الإمام أبي عمرو البصري، مش قال قبل كده ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. فالباب ده خاص بالباب ده واللي بعده خاص بالإمام أبي عمرو البصري، فبالتالي لا بد من التصريح باسم الإمام. ودونك الإدغام الكبير، يعني خذ الإدغام الكبير. وقطبه أبو عمرو، يعني هو كأنه شبه الإمام أبو عمرو بالقطب، يعني زي الولي المسؤول أو الولي شيخ الطريقة في الإدغام الكبير، زي القطب اللي الناس بتتحفل به وبيحتفلوا به. قال لك أبو عمرو البصري فيه تحفلا، يعني عملوا له حفلة أو يعني هو احتفل وتحفل بهذا الإدغام. الإدغام الكبير يعني إيه إدغام كبير؟ الإدغام الكبير معناه إدغام حرف متحرك في حرف متحرك. يبقى الإدغام كلمة الإدغام الكبير يعني إيه؟ حرف متحرك في حرف متحرك. طب سموه كبير ليه؟ لأن فيه عملين، عندنا إدغام صغير وإدغام كبير. إدغام الصغير إدغام الساكن في المتحرك، ده سهل، بندغم الساكن في المتحرك. طب إدغام المتحرك في المتحرك سموه كبير ليه؟ لأن أنا بعمل فيه خطوتين، بحول الأولاني لساكن وأدغمه، يعني بحول الكبير لصغير وأدغمه، فسموه كبير لأن فيه عملين. لكن الإدغام الصغير فيه عمل واحد، الإدغام مباشرة. يبقى معنى الإدغام الكبير إدغام حرف متحرك، خلي بالك من الكلام، حرف متحرك في حرف متحرك، عشان بعد كده بعد كام باب لما نيجي نتكلم عن إدغام الحرفين المتقاربين تقول لي ما هو ما قالوش ليه في الباب التالي، لا اللي جاي هيبقى بيتكلم عن الإدغام الصغير مش الإدغام الكبير اللي هو ساكن في متحرك. فخليك معايا، احنا متحرك في متحرك، يبقى الشرط ايه؟ متحرك في متحرك. يبقى الإدغام كلمة الإدغام الكبير عرفنا، وعرفنا ان الباب ده خاص بالإمام أبي عمرو البصري. طبعا في التلاوة من طريق الشاطبي العلماء كانوا يقرؤوا أو القراء كانوا يقرؤوننا بالإدغام من رواية السوسي. طب ليه هنا قال الإمام أبو عمرو؟ لأن هو الباب للإمام أبي عمرو، لكن عند الرواية طريق الإمام الشاطبي اختار الإدغام الكبير للسوسي عن أبي عمرو، وأخذناه من قوله في باب الهمز المفرد ويبدل للسوسي كل مسكن. فبما أن الإمام الشاطبي اختار الإبدال للسوسي فهو الذي يوافق الإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير لا يأتي إلا مع قصر المنفصل ولا يأتي إلا مع إبدال الهمز. مش الشيخ ابن الجزري بيقول إيه؟ أدغم بخلف الدور والسوسي لكن بوجه الهمز والمد منعه، يعني الهمزة ما تجيش مع الإدغام الكبير والمد ما يجيش مع الإدغام الكبير. طبعا هو الإمام الشاطبي اختار الهمز للدوري، فما أنه اختار الهمز للدوري فلا يصلح أن يكون الإدغام الكبير من طريق الشاطبي للإمام الدوري رحمه الله، وإنما يكون للسوسي لأن اختار له الإبدال في الهمز. طيب احنا قلنا ودونك الإدغام الكبير وعرفنا الإدغام الكبير. طيب هل أي حرفين متقاربين يصلح معهم الإدغام؟ لا، العلماء قالوا أن الإدغام الكبير شرطه أن يلتقي الحرفان خطا، يعني في رسم المصحف ولا عبرة بالنطق، إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان زي ما قال الإمام الجزري في الطيب. يبقى أنا عندي شرط الإدغام الكبير إيه؟ أن يلتقي الحرفان خطا، يعني في رسم المصحف يكون الحرف جار الحرف اللي بعد منه في رسم المصحف، ماليش دعوة بالنطق. يعني لما اقرأ واقول انه هو الهيه بعدها واو بعدها هاء، هل اعتبر ان ينفع اضغم الهاء في الهاء رغم ان ما بينهم واو؟ ينفع. ليه؟ لان الهاء والهاء التقوا في رسم المصحف. امال الايه الواو دي؟ الواو مش مرسومة. امال الواو الصغيرة دي ليست من الرسم وانما من الضبط؟ لا، في فرق بين رسم المصحف وضبط المصحف. فالواو الصغيرة من الضبط فلا تؤثر في الالتقاء، إنه هتلاقي الهاء في جار الهاء. يبقى في الحالة دي ينفع أضغم الهاء الساكنة في الهاء أو في الهاء المتحركة الأولانية في الهاء المتحركة التانية. طيب أنا نذير هل ينفع أضغم النون في النون؟ لا. ليه؟ ده أنا بنطق النون ورا النون. أنا نذير أقول لك لا، بس في الرسم أنا بعد منها ألف، في الرسم ألف ثابتة صحيح لا تنطق ولكنها مرسومة، أصبحت الألف دي حائل، فصلت النون دي على النون دي، يبقى العبرة عندنا في الإدغام إيه؟ أن يلتقي الحرفان خطا. تمام؟ طيب الإدغام الكبير موجود في القرآن الكريم في ثلاث أحوال أو في حالتين، الحرفين يكون في حالة المثلين أو في حالة المتقاربين والمتجانسين. طبعا الإمام الشاطبي هنا عبر بالمتقاربين في الأبيات اللي جاية أو في الباب اللي جاي في الحلقات القادمة إن شاء الله هنعرف إن هو أراد بالمتقاربين المتقاربين والمتجانسين. ايه الفرق بين المتقاربين والمتجانسين؟ يعني العلماء قالوا ان هذين اللفظين ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع. يعني لو اطلق متقاربين وسكت يبقى يقصد المتقاربين والمتجانسين، اطلق متجانسين وسكت يبقى يقصد المتقاربين والمتجانسين، لكن لو قال متقاربين ومتجانسين يبقى المتقاربين حرفان اللذان اتفقا مخرجا او صفة او مخرجا وصفة، عفوا الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة او مخرجا وصفة، ده المتقاربين. المتجانسين الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلف في بعض الصفات، تمام؟ فالعلماء اصطلحوا على التعبير بالمتقاربين للمتجانسين والمتقاربين. اما المثلين هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، يعني الحرف ونفسه، الحرف ونفسه، نون ونون، ميم وميم، عين وعين، وهكذا. الباب الاولاني بيتكلم عن المثلين، حكم المثلين، والباب اللي بعد كده بيتكلم عن المتقاربين والمتجانسين. المثلين الكبير قسمهم الامام الشاطبي الى قسمين، اللي احنا هنتكلم فيه الوقت ايه؟ المثلين الكبير فقط، ادغام المثلين او المتماثلين الكبير. قسم المثلين الى قسمين، مثلين في كلمة ومثلين في كلمتين، المثلان في كلمة او المتماثلان في كلمة والمتماثلان في كلمتين. المثلين في كلمة ادانا الحكم بتاعهم في البيت الجاي، قال لك ايه؟ ففي كلمة يعني في كلمة واحدة، المثلين من كلمة، عنه مناسككم وما سلككم. أضغم المثلين في كلمة في كلمتين وفي موضعين في القرآن، ما سلككم في سقر، الكف في الكف، وأضغم فإذا قضيتم مناسككم فقط في القرآن الكريم. طيب أي مثلين في كلمة واحدة في القرآن الكريم غير هاتين الكلمتين؟ قال لك وباقي الباب ليس معولا، يعني ما أضغمش من كلمتين إلا مناسككم وسلككم والباقي أظهره، يعني جباههم فتكوى بها جباههم، الهه والهه مش مثلين؟ بس مفيش فيهم إضغام. ليه؟ لأنه حدد الإضغام في كلمة في كلمتين بموضعين، مناسككم وسلككم. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، أدى المثلين في كلمة. المثلين من كلمتين، يعني إيه مثلين من كلمتين؟ يعني الحرف الأولاني في كلمة والحرف الثاني في أول الكلمة التي تليها. وما كان من مثلين في كلمتيهما، يعني الحرف الأولاني في آخر الكلمة والحرف الثاني في الكلمة اللي بعدها، فلا بد من إدغام ما كان أولا، القاعدة فيه الإدغام. يبقى المثلين في كلمة القاعدة فيه الإظهار ما عدا مناسككم وسلككم. المثلين من كلمتين الأصل فيه لأبو عمرو الإضغام، ولكن بعض الكلمات ستخرج عن القاعدة هنعرفها بعد شوية. اداني أمثلة، قال لك فلا بد من إضغام ما كان أولا، كيعلم ما ويعلم ما في الأرحام، مو ما ميم سا ميم متحركة بعدها، ميم متحركة من كلمتين حكمهم الإضغام لأبو عمرو، يقول إيه أو للسوسي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في البر والبحر فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم والعفو وامر خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف الواو مع الواو تمام؟ تمثل دي أمثلة. يبقى أي مثلين من كلمتين للإمام السوسي القاعدة فيها الإضغام، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، عفوا التاء منصوب، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب هل كل مثلين من كلمتين فيهم الإضغام؟ قال لك ده القاعدة، لكن ادنا شروط او ادنا موانع للادغام الكبير. قال لك اذا لم يكن تاء مخبر، اذا لم يكن الحرف الاولاني تاء مخبر، ايه هي تاء المخبر؟ اللي هي تاء المتكلم، او مخاطب اللي هي تاء الخطاب، او المكتسى او المكتسي تنوينه او مثقلة، او المنون او المشدد. يعني لو لقيت الحرف المدغم تاء متكلم اللي هي تاء المخبر او تاء المخاطب او منونة او مشددة، استوب، وقف الادغام، ما ينفعش ادغام لا تاء الخطاب ولا تاء المتكلم ولا المنون ولا المشدد. يبقى دي موانع الإدغام الكبير، دي موانع عامة في كل الايه المواضع. اديني مثال لكل واحدة. قال لك ككنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ت مضمومة بعدها ايه؟ ت مضمومة، الاثنين متحركين من كلمتين. قال لك فلا بد من ادغام مكان، او اقول ايه يا ليتني كنت ترابا. اقول لك استنى خلي بالك، ده التاء الاولانيه دي تاء متكلم، كنت بتكلم انا، تاء المخبر عن نفسه، يبقى في الحالة دي ما فيش فيها إدغام، لا تخرج من القاعدة. أقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المثال الثاني أنت تكرهه، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنت تاء المخاطبة، ينفع أقول أفأنت تكره على إن التاء والتاء مضمومتين أو متحركتين من كلمتين؟ أقول لك لا، في مانع اللي هو أن التاء الأولانية تاء مخاطب. واسع عليم، إن الله واسع عليم، العين موجودة مضمومة وبعدها عين مفتوحة. يا ترى أقول إن الله واسع عليم؟ لا. ليه؟ قال لك أصل الأولاني منون، التنوين يمنع الإدغام. غفور رحيم، أقول غفور رحيم؟ لا، أقول غفور رحيم. هظهر ليه يا مولانا؟ لأن الراء الأولانية منونة، يبقى الحرف المنون لا يضغم، والحرف المشدد لا يضغم. تم ميقات ربه، فتم ميقات، أقول فتم ميقات؟ لا، أقول فتم ميقات. فتم ميقات ربه 40 ليلة. طب ليه ما أضغمتش؟ لأن الحرف المشدد يمنع الإضغام، ولأن الحرف المشدد حرف مضغم فيه، مضغم فيه ما قبله، فلا يصلح أن يضغم فيما بعده، ما ينفعش يكون حرف مضغم فيه ويضغم هذا الحرف. تمام. بعد كده الإمام الشاطبي بيقول لحضرتك وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجمل. يبقى احنا خدنا الموانع الأربعة، في موضع كمان ممنوع اللي هو ايه؟ في قوله تعالى في سورة لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره، ادغام الكاف في الكاف يحزنك كفره ممنوع. ليه؟ ده ما فيش موانع يا مولانا، ده لا في قبل منها تاء خطاب ولا تاء مخاطب ولا تشديد ولا تنوين. قال لك لا، بس في قبل منها اخفاء، اذ النون تخفى قبلها، فالاخفاء يعتبر نصف ادغام، كأنه مدغم، يعني كأن في إدغام، الإخفاء في جزء من الإدغام، فيكون هناك ثقل. لما أقول أفأنت في قوله تعالى ومن كفر فلا يحزن كفره، فلا يحزن كفره ثقيلة، يبقى ترجع للأصل، إذ النون تخفى قبلها لتجملها حتى تكون الكلمة جميلة. يبقى حتى تكون الكلمة جميلة أقول إيه؟ فلا يحزنك كفره. طيب خلي بالنا هنا ونختم بهذا، هناك قاعدة لابد أن تعلمها، أو أن أيها المشاهد الكريم لابد أن تعلمها وأن تحفظها جيدا. أي خروج من القارئ عن الأصل المراد به التخفيف، يعني الأصل هو الإظهار. طب أمال الإضغام ده القراء قرأوا به ليه؟ قرأوا به للتخفيف. يبقى علة أي خروج عن الأصل هو التخفيف. هتعرف بعد كده النقل والإبدال والإدغام إن كل العلة في هذه الأحكام هو التخفيف. طب إن أدى التغيير إلى ثقل نعود إلى الأصل، يعني إحنا قلنا الإدغام الهدف منه الإيه؟ التخفيف. طب لما أنا أجي أضغم إدغام كبير وتقل الكلمة يبقى أسيبها على أصلها أفضل، اللي هو ما أقول فلا يحزن كفره، فلا يحزن كفره تقيلة، لكن قول فلا يحزن ككفره خفيف، يبقى تسب على أصلها بالإظهار. واضح؟ يبقى احنا خدنا هنا النهاردة حكم المثلين الكبير، وقلنا المثلين الكبير في كلمة حكمه الإظهار ما عدا موضعين مناسككم وسلككم لأبي عمرو، والمثلين من كلمتين الأصل فيه الإدغام إلا إن كان الحرف الأول تاء متكلم أو تاء خطاب أو منونة أو مثقلة. وخدنا أيضا قول الله تعالى فلا يحزنك كفره، الكاف يحزنك كفره، أيضا فيها الإظهار، لأن قبلها إخفاء يعامل معاملة الإدغام. طب يا ترى هل في هناك استثناءات أخرى من قاعدة الإدغام الكبير في المثلين؟ نعم، هناك بعض الكلمات التي خرجت عن القاعدة سوف نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.